جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل المسح على العمامة له مدة معينة؟ وهل الشرط في لبسها أن تكون على طهارة؟ نعم، لها مدة معينة، مثل يعني قياسا تقاس على الخفين، إن كان مسافر يوما ثلاثة أيام بلياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة. وكذلك لابد أن تلبس على طهارة، فما سترت من الرأس يمسح عليها، وما كان مكشوفا من الرأس يمسح بنفسه. يعني قد يبقى بعض الرأس لم تغطيه يمسح ويكمل على الإمامة. نعم. يقول الآخر: ما هي صفة المسح على الخمار؟ مثل مسحك على الإمامة، ما دام ان المرأة لفت الخمار على رأسها وهي طاهرة تماما، فإنها تمسح رأسها كأن لم يكن عليها خمار، تبدأ بالمقدمة وتنتهي بالمؤخرة، ثم ترجع مرة ثانية كأن لم يكن عليها شيء، لأن الخمار يلف الرأس عموما. نعم. يقول: هل الشماغ والغترة لها حكم العمامة في جواز مسحها؟ لا، الشماغ والغترة تشيله وتمسح رأسك، هذا ما في صعوبة. نعم. يقول السائل: ما هي صفة المسح على الخفين؟ هل يمسح عليهما كليهما في وقت واحد؟ هذا بيناه البارح، وليس في صواب المسح هكذا فقط، سواء إن استطعت تمسح عليها يجوز، سواء بيديك كل يد على خف، ولكن ما في داعي لا يعني الجمع في حال واحدة ترتبش، لكن إذا كان سهلا عليك وتحب أن تمسح على الخفين باليدين كل يد على خف ما في مال، من أطراف الأصابع إلى حد الكعبين إلى أن تشرع بالساق، ولا تمسح من الخلف ولا من الأسفل كما تبين لنا في الليلة الماضية. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن الدين تعبدي، ما جاء في الكتاب والسنة عملنا به، وما خالفها ما فهو مرفوض. نعم. يقول السائل: كيف يكون التيمم مع الجبيرة؟ وهل يضرب على الأرض ثم يمسح يده؟ وما هو الدليل على الجمع بين ذلك؟ إذا كانت الجبيرة كما قلنا فيها زيادة عن الحاجة، عن مكان الإصابة، فالدليل على ذلك هو أن المكان الذي غطته الجبيرة كان واجبا عليك أن تغسله، لكن لصعوبته والامتناع غسله فجب عليك أن تتيمم عنه، لأنه لا بد إما غسل وإما تيمم وإما مسح، فالغسل متعذر والمسح ما يكفي، لأنه لا يجوز المسح إلا على مكان الحاجة الاضطرارية، إذا بقي التيمم، المكان الذي غطته الجبيرة وهو ليس مصاب لكن تبعا من أجل شد الجبيرة فإنه لا بد من التيمم عنه نيابة. يقول: ما هي صفة التيمم للعضو؟ فإذا كان كل سواء، التيمم صفة واحدة، سواء تيممت لأنك لم تتوضأ لعدم الماء، أو تيممت من أجل الجبيرة أو جرح مكشوف ويضره الماء وليس عليه شيء، تتيمم، والتيمم صفة واحدة هكذا هكذا، التيمم صفة واحدة سواء عن العضو أو عن الغسل لأنه ما عندك ماء تغتسل أو مريض ما تستطيع. التيمم صفته واحدة عن الحدث الأكبر والأصغر والجبيرة إلى آخره. نعم. يقول السائل: بي كيف نوفق بين أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل الطهارة وكون النوم مظنة الحدث، فكيف نتوضأ للنوم وهو مظنة الحدث؟ الشك هذه كلها فيها. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أن يخيل إليه أنه أحدث، قال: لا ينصر من صلاة ولا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. انتهينا. هذا الشك، شك لا تنفي فيه وضوءك إلا بيقين. وأما أن النوم مظنة الحدث لأنه قال عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، يعني رباط الوكاء الرباط، والسه الدبر. فإذا نامت العين نوما عميق ارتخى الوكاء الرباط، ثم قد يكون الإنسان في غازات تخرج ولا يدري ولا يشعر عن نفسه. فلذا وجب أنه إذا نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه فالنوم مظنة الحدث، العين وكأسه. ولذلك لما صار تخفق رؤوسهم خفقان فقط ما أمروا بالوضوء، لأنه لو أحدث بيشعر، ولو لم يشعر ربما يشعره من هو إلى جانبه يقول: قم توضأ أحدثت. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي الزواج على زوجتي إذا رفضت أن تسافر معي إلى بلد أوروبي؟ لك أن تأخذ ثلاث معها، ما هي واحدة. إذا أبد خذ ثلاث اتركها هي في البلد إذا كنت مضطر للسفر. عشان الزوجة ما لا تستشار في كونك تتزوج، المهم الشرط الذي شرطه الله علينا لا ننساه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما الزواج سواء أردت السفر أو ما أردت السفر، إذا كنت مستطيع من حيث المال، من حيث الصحة، من حيث جميع، وأهم ذلك أيضا العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما استشارتها هذا لا يلزم أصلا. يقول السائل: بعض الناس يضع على منزله أو سيارته أو غير ذلك كلمة ما شاء الله ليدفع الحسد، هل هذا من الأمور المحدثة؟ هذا لا بأس به، لأنه من باب يعني الوقاية، هم من باب التذكير، حتى إذا رآه الإنسان قال ما شاء الله، فهذا إن شاء الله لا بأس به. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: وما ملكت إيمانكم؟ ملكت إيمانكم يعني من الإيماء. إذا ملكت أمة اشتريتها ليست خادمة كالخدم الموجودين عندنا، لا، تشتريها بقيمة بيع وشراء. إذا اشتريت أمة وليس لها زوج فإنه يجوز لك